القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. ونحن نعيش نفحات أيام هذا الشهر الكريم، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. فلنتسابق في هذا الشهر إلى فعل الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات. شهر الكرم رمضان والرحمة والغفران، شهر الكرم رمضان والرحمة والغفران، ده هدية من الرحمن سبحانه جل وعلا. أسعد معكم في هذا اليوم هالة سالم. صلي وزكي وصوم واخلص لوجه الله. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، وكل سنة طيبين، ويعيدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا وعلى الأمة العربية والعالم كله بخير، ويرب يكون كريم معانا ونخلص من الخلافات ونزاعات في الدول العربية كلها في الفترة الحالية. رمضان اللي جاي إن شاء الله، لأن مش هنلحق في اليوم دول تتحقق الأمنية دي. رمضان اللي جاي بتكون كل الدول العربية عايشة في أمان، ونعيش كلنا بخير وأمان، ورمضان كريم إن شاء الله يحقق لنا هذه الأمنية. اللي أنا ما بحبوش في اللي يحصل في رمضان اللي في كل يوم العادي، ما بحبش ان حد يقلل من قيمة حد او يضايق حد بألفاظ سيئة او تحرش بالمرأة. يعني انا عايز الانسان يكون في الشارع يكون عائم ارتاح وكرامته مصانة حتى بعدم سماعه للكلمة سيئة، ده في رمضان وغير رمضان. ده انسانيا ان انا من حقي ان يكون ما حدش يأذي شعوري ولا سمعي ولا حياتي. الحاجات الجميلة جدا اللي تظهر أكتر في رمضان إنه الناس حتى لو فات فترة طويلة من الزمن وما شافوش بعض بيروحوا يزوروا بعض، بيحصل العزايم العائلية، بيحصل الأكل. أنا كتير جدا مثلا بحس بالتقارب والتلاحم في مصر في الإفطار رمضان اللي في الجماعة اللي بيعملوه الأهالي في قدام بيوتهم أو في الجوامع، دائما بتحسي إنه في مشاركة وإحساس بالفقير واحتياج الناس، ودي ظاهرة لعلمك مش موجودة إلا في مصر فيها مميزة. صباح الخفاش مدير العلاقات العامة بالجمعية المصرية، وكل سنة وانتم طيبين. والآن نلتقي مع صباح الخير يا ابو سعيد. صباح الخير يا بدريه، صباحك فل. طلباتك ايه؟ تسلم يا ابو سعيد. مفيش طلبات ولا حاجه، مفيش. عندنا اكل الفطار النهارده فاضل من امبارح. بس اصلي يعني بس انا اهو انا مستني بس دي يا بدريه من غير بسبسه كده. عايزه ايه؟ اللهم اني صايم. لا ما تقولهاش، احنا لسه في الاول بصراحة. يعني كده عايزين خلاط جديد. خلاط ايه؟ خلاط ايه جديد يا بدرية؟ هتبني عمارة يا بدرية؟ هتجيب خلاط تاني؟ معنا عندنا خلاط، الخلاط اللي عندنا ما كملش 5 سنين. ما هو مع تهواوي كمان؟ يعني في الأول بتبسبسي وفي التاني عتهواوي؟ ما هو مش هينفع ده. أنا معايا بالنسبة لي عايزة ايه دلوقتي يا بدرية بالظبط؟ ما هو بدرية حصل ايه؟ بصراحة يعني كده الخلاط اتحرق. تتحرق ازاي يا بدريه؟ ولع فيكي؟ لا انت ما تخش بتد عليا فيه ايه؟ امال عمل ايه يا ابو سعيد؟ أصله اشتغل كتير كتير كتير على الفاضي، يعني مطره ومفوت وتحرق. طب وشغلت لي يا بدرية على الفاضي يا بدرية؟ احنا ناقصين مصاريف؟ والله مالية يدي في حرق الخلاط. حد من العيال يا بدرية؟ برضو كده يا ابو سعيد، انا عيالي متربيين ما يلعبوش في حاجة ابدا في المطبخ. طلعت روحي يا بدرية، مين بوظ الخلاط؟ تو دي تو تو تو تو تو تو تو ايه تو تو تو توفيق ابن ست سامية جارتنا اللي ساكنين تحتنا. وايه اللي ودى خلطنا عند تو تو تو تو تو ابن ست سامية اللي ساكنة تحتنا؟ رجعت تسلفي تاني يا بدرية؟ وعدي بس فيا، انت مهمله في كل حاجه، كل حاجه بتسلفيها للجيران بهدنيا تهاني. ما هو بصراحه بقى يا بدريه هو عنده حق، ما حد بيعمل كده يا اختي. هو كل شويه يقول لي النبي وصى على سابع جار، النبي وصى، واخرتها يقول لي اديني خبر قبل ما تنوي تسلفيني للجيران. بصراحه يا بدريه هو عنده حق. المهم قلتي له على العجان كمان؟ لهوي، عايزين اقول له العجان حصل الخلاط وباظ تكرح فيها، وبرضه ده جوزي وابو عيالي وانا برضه بحبه. يا لهوي، وهتفضلي مخبيه عليه لحد امتى؟ قلت اقول له في ليله القدر. ايوه، عشان ادعي له ان ربنا يهديه. وبعد كل ده اداكي الفلوس ولا لا؟ بعد ما طلع روحي اداني الفلوس وقال لي لما تجيبيه ونبي تتغيريه يبقى هتغيريني معاه. اظن واضح؟ قلت له حاضر واضح. يا بدريه معلش، هو قال كده من زعل. المهم جبتيه ولا لسه؟ بصي الكلام كان هياخدنا وكنت هنسى اقول لك. خير يا بدرية، أموريني. ما تيجي تنزلي معايا العتبة نشتري من هناك، هيكون أرخص كتير من اللي هنا. دلوقتي صعب، أنا بحضر الفطار. بصي هعدي عليكي بعد الفطار ننزل سوا. بعد الفطار مش هينفع، حامد هيبقى قاعد في البيت. خلاص أنا هجيبه دلوقتي. هو العجان بتاعنا باظ الخلاط يا ماما؟ جبت الكلام ده منين يا واد يا سعيد؟ سمعتك بتقولي لطنط تهاني انه باظ الخلاط. ومش عيب تتصنت على ماما وهي بتتكلم في التليفون؟ انا وبابا علمناك كده. انا زعلانه منك يا سعيد، زعلانه منك خالص. خلاص انا اسف يا ماما، مش هعمل كده تاني. فاتوره زي ما انت موصيني، كل حاجه اشتريها لازم فاتوره. ايه اتفضل ادي الفاتوره. جدع يا بدريه، برافو عليك. ايه ده بدريه؟ ده في حاجه غلط في الفاتوره؟ المحل اللي اشتريتي منه الخلاط ده اسمه ايه يا بدريه؟ والله راح عن بالي، بس هو محل على اليمين في اول شارع عبد العزيز. الفاتوره يا فلحه لا فيها اسم محل ولا سجل تجاري ولا اي حاجه تدل على اسم المحل. طب بص في الختم يا ابو سعيد، انا قلت له اختمها لي وراجل ما قاليش لا. ختمها لك فعلا، بس ختم خالص مع الشك. بص يا ابو سعيد، لما قلت له جوزي عايز فاتوره الراجل قال لي انا يا ست الكل، الخلاط ب 750 جنيه و14% ضريبه قيمه مضافه، يبقى المجموع كله 855 جنيه. انت مش لسه قايل الخلاط ب 750 جنيه؟ حصل، بس ده قبل ما تطلبي الفاتوره، لكن لو مش عايزاه من غير فاتوره 750 جنيه. عايزاه طبعا من غير فاتوره، بس اعمل ايه؟ ابو سعيد عايز كده، هعمل ايه معاه؟ واحنا لينا بركه غير ابو سعيد، مش هزعلك ولا هنزعل ابو سعيد، وهدي لك الفاتوره وب 750 جنيه برضه. ضحك عليك يا بدريه، ضحك عليكي وانت ساعدتيه على التهرب من الضرائب. ساعدته ازاي؟ انا واخده منه فاتوره اهي. دي مش فاتورة يا بدرية، دي ورقة ملهاش أي قيمة، والخلاط بفاتورة أو من غير فاتورة سعره 750 جنيه. لا يا أبو سعيد ما تقولش كده، ده الراجل وفر لنا 14% ضريبة قيمة مضافة. سعر الخلاط شامل الضريبة يا بدرية. أقولك إيه؟ أنا تعبت، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إني صايم. على طول كده، على طول قفش مني كده. مش عارفة راضيك إزاي، رمضان كريم يا أبو سعيد. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر المحبة والغفران، وهو شهر القيام والألفة والمحبة بين الناس. والآن نعيش اللحظة الرمضانية مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة غادة عامر، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة بنها، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. دكتورة غادة أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. كل سنة حق طيبة ورمضان كريم عليك وعلى مستمعين الجامعة. دكتورة غادة، النهاردة هنعيش معاكي لحظة رمضانية، يا ترى ايه اللحظة اللي اخترتيها تعيشيها معنا النهاردة؟ هي افضل لحظة يعني بحبها طبعا في رمضان ساعة توضيب الفطار وجمعة الناس عليه وصوت المعالق والناس بتجهز الفطار. بحس ان كل البيت مجتمع على على على على الترابيزة وقاعدين يتكلموا وبيضحكوا، وكل بيضحك واللي بيدور على العصير واللي بيدور على حاجة، فدايما اللحظة دي بيبقى ليها شجن وليها وضع مختلف جدا معايا. طبعا لحظة بنعيشها كل يوم في رمضان، ويمكن الأسرة المصرية بتفتقد هذا التجمع نظرا لانشغال كل أفراد الأسرة، لكن في رمضان الكل حريص على التجمع على مائدة الإفطار. دي حقيقة، وخاصة ان احنا اصبحنا في عصر بعدنا عن بعض نتيجة التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، اصبح تواصل غير حقيقي، وبالتالي وجودنا على ترابيزة او على مائدة واحدة اثناء الإفطار ده بيدي نوع اخر وبعد اخر، خاصة الجيل الجديد اللي ما شاهدش ان وقت الغداء مهم وان وقت العشاء مهم. دلوقتي اصبحنا بنتجمع عشان خاطر الفطار، والحقيقي ساعة صوت الأذان المغرب لما بيدن وكل الأطفال بيكونوا موجودين والأهل والأجداد والأسرة كلها على ترابيزة واحدة بيبقى ليها وضع تاني. دكتورة غادة، يا ترى على الفطار إيه الحديث اللي ممكن أنت وأولادك تتبادلوه؟ يعني حريصة على استعادة الذكريات الجميلة لرمضان، على غرس بعض القيم والمبادئ الجميلة. دي حقيقة طبعا، بنفتكر لما كانت والدتي الله يرحمها عايشة وأجدادهم الباقيين اللي توفوا عايشين أو حد كان نقص معانا، بنفتكر الأحداث الماضية اللي تمت الفترة اللي فاتت دي، كمان بنقعد نتناقش بقى على الأحداث الموجودة، إيه الأخبار، بيتناقش خاصة إن هما الاتنين مهندسين فبنقعد نتكلم في مجال العلوم والتكنولوجيا، إيه الحديث في الموضوع دوت، ويتم طبعا أحيانا بيتم مشادات، بس طبعا مشادات طريفة وليست يعني عنيفة، على الفطار، وبنقعد نتكلم، أحيانا بنشترك كلنا مثلا في دراسة موضوع جديد هنعمله مثلا الفترة الجاية. طبعا إحنا أحلى حاجة كمان إن بعد الفطار بيبقى كمان في لمة، يعني مش بس أثناء الفطار، بعد الفطار بنقعد نتجمع ونتكلم الفترة الجاية هنعمل إيه، هنسافر فين، يعني أصبح في حوار بعيد عن الموبايلات والتواصل الاجتماعي اللي مقطوع. دكتورة غادة، الاثنين مهندسين ما شاء الله بيكملوا مسيرة مامتهم. تمام، مامتهم وجدهم وجدتهم، جدتهم كمان كانت أستاذ فيزياء ورياضة بحتة، وجدهم مهندس ميكانيكا، أستاذ في هندسة الميكانيكا، فهم واخدين نفس الكلام، وده أنا بقول ده تأثير الأم، يعني الأم لما بتكون في البيت بتتكلم كتير في مجال العيال لازم بيتأثروا فيه، حتى لو خدوا مجال بعيد بيرجعوا تاني للكلام، لأن هي أول مدرسة بتقعد تحكي وتتكلم عن كل حاجة. دكتورة غادة، لكن الأم المصرية يعني تقوم بكل الأدوار داخل المنزل وخارج المنزل، وإحنا في رمضان أكيد بيكون عبء كبير عليك إن أنت تواصلي وتقومي بكل أدوارك. دي حقيقة، بس هي متعة، يعني رغم إن تعب متعة، ليه؟ لأن شغلك عن مشاكل أخرى، يعني أنت لما تكوني مهتمة بهدف بتروحي البيت مثلا تظبطي الأكل، تشتري الخضار، تطبخي، تراجعي الموضوع في إيه، تلمي بعد كده تقعدي تكلمي معاهم، تجهزي السحور، بيخليكي عايشة فعلا أجواء رمضانية. في شهر رمضان تحديدا دي أكتر وقت الست بتكون مرتبطة جدا بالبيت، خاصة الست العاملة، لأن احنا طول السنة مشغولين، بس طبعا بنقوم أمورنا، لكن في رمضان بيبقى عندنا مساحة من الساعة 2 الظهر لحد تاني يوم بإن احنا قاعدين معاهم وبنوضب وبنتكلم، فأنت بتراجع كل الحاجات اللي كانت ناقصة في البيت بقى، سواء حتى ناقصة عاطفيا، ناقصة في مشاكل حد من الأولاد، بتقعدي تراجعها في الفترة دي. دكتورة غادة، يا ترى إيه أهم القيم اللي حريصة في هذا الشهر الكريم إنك تغرسيها في أبنائك؟ أهم القيم إن هم دايما يراجعوا نفسهم في تعاملهم مع الآخرين، يعني جدا مهم إن هم تكون رمضان دي فرصة لمراجعة النفس وتعامل مع النفس بشكل إيجابي، إن هم يسامحوا أي حد أساء ليهم بمعنى الصحيح، وليس المعنى إن هو يكون في حتى حاجة في النفسية، وده عشان خاطرهم هم، يعني دايما بقول لهم سامح عشان خاطرك أنت عشان تعيش سعيد. تمام، أيضا بحب أغرز فيهم إن هم يحبوا أجدادهم، يحبوا أسرتهم، يحبوا أرضهم، يحبوا وطنهم، لأن ده بيديهم قوة. أنا تربيت برا، وكان دايما بابا وإحنا برا شغالين الأغاني الوطنية، وقول ما تنسوش إن أنتم مصريين هنا، ومش مسموح تتكلموا لغة غير المصرية. فنفس الكلام بعمله مع الأولاد، أنتم من طنطا، إحنا من الحتة الفلانية، لازم تكون معتز وفخور جدا بالأرض اللي أنت منها، عشان جذورك لما تضرب في الأرض أنت بتهلى لفوق. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الطاعات ومغفرة الذنوب، فيجب أن نتسابق فيه إلى التوبة والاستغفار والعبادات. وللمرأة تساؤلات في هذا الشهر الكريم حتى تستطيع أداء الصيام والعبادات بصورة صحيحة. وللإجابة على إحدى هذه التساؤلات مع منى خليل. رمضان يا رمضان، ونلتقي وفضيلة الدكتور سامي العسالة من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك وكل عام وكل الأسرة المصرية بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كل سنة وحضرتك بخير، والسيدات الفضليات مستمعات ربات البيوت بألف خير. أولا عايزة أعرف حكم الدين في قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة إذا دخل عليها رمضان ولم تصم. في البداية يجب أن نوجه بعدم تأخير قضاء هذه الأيام حتى يأتي رمضان، لأن التأخير هنا سوف يجعلها تبوء باسم عظيم. هذا بالإضافة إلى أنها لو كانت أخرت هذه الأيام إلى رمضان القادم ولم تقضي هذه الأيام في فترة ما بين الرمضانين، فإنها تلزمها والحالة هذه القضاء مع الكفارة. والكفارة هنا كما حددها العلماء بمد من طعام عن كل يوم أفطرته. المد هنا يعني حوالي 750 جرام، يعني كيلو إلا ربع من أي نوع من الطعام الغالب في البلد. هذا بالإضافة إلى قضاء هذه الأيام الاثنين مع بعض، القضاء والكفارة. أحسنت، نعم، القضاء والكفارة. هذا بالنسبة إذا كانت غير مريضة، لأنها من الممكن أن تكون مريضة، هذا هو العذر الحقيقي. لكن هنا يعني فصل العلماء في مسألة المرض بين المرض الذي يرجى برؤه وبين المرض الذي لا يرجى برؤه أي شفاؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه يجب عليها القضاء بعد زوال المرض، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه أي شفاؤه، فالواجب الإطعام فقط. ولذلك يقول رب العالمين تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تقدمهم وجبات ساخنة ولا تقدمهم كده جافة؟ لها أن تقدمها يعني ساخنة مطهية أو جافة، أو إنها تخرج القيمة. يعني بعض العلماء أجازوا إخراج القيمة للتوسعة أكثر على المحتاجين من الفقراء والمساكين. هنا ما فيش بقى إنسانة مقتدرة أو غير مقتدرة، يعني على حسب حالتها. على حسب حالتها، كما قال تعالى مثلا في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. تمام. نفترض هي نسي الأيام قد إيه وعايزة تقضي هذه الأيام وتكفر عنها، يعني إنها تغلب هذه الأيام يعني على الأكثر. يعني مثلا لو كانوا شك 3 أو 4 لأن خلوهم 4 من باب الأحوط، بالزيادة 5 ولا 7 لأن خليهم 7. تمام. فيكون من باب التغليب يعني، وهذا هو الأحوط لها. عزيزتي المستمعة، الصيام فريضة توسع الصدر وتقوي الإرادة وتزيل الهموم وتعلو بصاحبها إلى أعلى المنازل، فلنشجع أطفالنا على الصيام في هذا الشهر الكريم. وحول صيام الأطفال في رمضان وتغذيتهم وواجب الأم نحو ذلك، عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا رمضان، وأهلا بصيام الأطفال في رمضان. ولكن نتوقف وبنقول لكل أم: أرجوك انتبهي وابنك يصوم رمضان، إيه المطلوب منك تجاه ابنك؟ يسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية ونصائح رمضانية لصيام الأطفال في رمضان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتك وحضرتك طيب يا رب دايما. صيام الأطفال ده يعني هي وصايا للآباء قبل ما تكون للأطفال. لازم نعرف احنا كآباء ان الصيام فرض على البالغين. البالغين يعني الأطفال من قبل البلوغ هي مرحلة تعود على الصيام وليس صيام. وبالتالي هنقول ان صعب جدا انك تتحملي حتى فكرة ان الطفل يصوم قبل 7-8 سنين، يعني ده مرفوض تماما. لكن من 10 سنين ممكن اعود الطفل، ممكن اخلي الطفل يبدأ يصوم بعض ساعات النهار، ساعتين 4-6، وإلى أن يتم اكتمال اليوم كامل. وما فيش أبدا نوع من التباهي إن أنا ابني صام وهو صغير يوم كامل، لأن ده على حساب بنيانه الجسدي. الكلام ده لازم نوضحه بأسلوب علمي. ابنك عايز قدر كبير من الطاقة لأن حركته كتيرة، ابنك عايز قدر كبير من مواد البناء لجسمه خلال الفترة دي لأن جسمه في مرحلة بناء. ابنك صعب أن أنا أثر عليه في نهار صيام طويل بأن أنا أمنع عنه الأكل، وده ممكن يضر كليته والكبد بتاعه. فأنا أهتم بأن الموضوع ده يكون صحي لابني في سن معينة وبأسلوب متوالي. أما بالناحية الأكل وأكل ابني يبقى إزاي، أولا لازم أهتم بما يلي. لو أنا أديت ابني ساعة الفطار المجال إنه يأكل لوحده كده بدون إرشادات مني، ممكن يملأ معدته بالمية أو بالعصاير، وحجم المعدة عند الأطفال صغير، وبالتالي ما يقدرش يستوعب كم من الأكل اللي بيعوض العناصر البنائية لجسمه. الحاجة التانية إن أنا أرشده إنه يبدأ بالتمر ويبدأ بقدر قليل من المية، وأحاول أعطله شوية عن الأكل بالصلاة أو أي شيء لعند ما يعدي 7-8 دقايق بعد كده، عشان معدته تستوجب أو تتملي بأكلات فيها قيمة غذائية عالية ما ياخدش قدر من السوائل فقط. الحاجة التانية إن كم الحلويات اللي فيها سكريات عالية للأطفال في الفطار غير صحية تماما. أيوة. ومتعبة جدا للبنكرياس وإفراز هرمون الأنسولين عنده. كميات الدهون اللي في الأكل اللي ممكن حضرتك تديله لحوم بها دهون أو الحاجات المحمرة والمقليات دي ما بتدهوش غير سعرات حرارية دهنية أنت في غنى عنها، لكن نهتم بأن وجبة الأطفال تكون وجبة بروتينية في المقام الأول. الحاجة الأهم بعد كده أن أنا أحاول ابني يكون نومه منضبط جدا في رمضان قدر الإمكان، لأن ده بيعمل ضبط لإيقاع الهرمونات اللي بتفرز من الغدد وبالتالي بتعود بالصحة على الجسم. وجبة السحور وجبة مهمة جدا جدا جدا للأطفال، إن كان حضراتكم مهمة ليكم مرة فهي مهمة مئات المرات للأطفال. تبقى غنية بالأكل اللي فيه ألياف اللي هي خضروات، ويكون فيها مخبوزات الخبز البلدي بتاعنا بردة، وكم كبير من طبق فول بيض، قدر من الأكل اللي يحبه شواي ابنك، لكن اديله حاجات تبقى صحية لي تحمله مشاقة الصيام تاني يوم. عزيزتي المستمعة، العمل عبادة، وفي شهر رمضان الكريم مجموعة من الشباب وفروا لنفسهم فرصة عمل لبيع المشروبات الرمضانية. أجريت معهم هذا الحوار. الأول أتعرف بيكي مارينا. منى ميشيل. كرم. انتوا عاملين مشروع كويس. هو احمد صاحبنا عامل مشروع العصاير، وان احنا نبيع قبل الفطار. بس انا قلت حاجه، يعني انا حبيت ان انا اساعدهم. العصاير عباره عن ايه؟ في عندنا صوبيا بالمانجا، دي حاجه جديده، وصوبيا بالفراوله برضو جديده، وفي صوبيا عاديه، وفي صوبيا ايس جديده، وفي تمر، وفي كل حاجه فريش بقى، في مانجا وفي برتقال ويوسفي. بتحضروا بقى من الساعه كام، او بتحضروا المشروبات دي من امتى؟ يعني من الساعه 10 الصبح كده لغايه الساعه 2 نبدا الناس بقى، يكون كلنا طالعين الساعه 3 ان شاء الله. كذا عربيه، مش عربيه واحده، كذا عربيه بنطلع وعادي بقى، وناس خلاص حفظتنا في العربيه والناس تعودت على الحاجه بتاعتنا يعني الحمد لله. يعني احنا يعني بعد نص شهر يعني شهر رمضان، لكن انت شايف ان الحمد لله يعني الحاجه لو من اول اسبوع الحاجه ما بتعجبش الناس ما حدش بيجي وما فيش حاجه بتبدا، يعني حضرتك زي ما حضرتك شايفه كده الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله، يعني هم باقي 3 ازاز بس الحمد لله. يعني انتوا بقى لكم زبون عملتوا زبون دلوقتي؟ ده السنه اللي فاتت ولا قبلها كمان؟ هي كل سنه الحمد لله الناس عارفه ان احنا واقفين هنا. مارينا انت خريجه ايه؟ انا تجاره انجلش. يعني برضو بيزنس، يعني قدرتي ان انت تستغلي الدراسه. انا بحب كمان جو رمضان جدا، يعني انا حابه ان انا انزل كده، انا بحب جو رمضان. يعني الزبون بيوقف لك بيقول لك عايز عصير معين ولا انت اللي بترشح؟ ايه اشهر حاجه؟ لا هو احنا مشهورين بالصوبيا مانجا ومشهورين بالمانجا الفريش بتاعتنا. في كذا حاجه، يعني في زبائن بتقف بتبقى عارفه هي عايزه تطلب ايه، وفي زبائن بنرشح لها بنقول لها في ورطان فريش النهارده، في اليوسفي فريش النهارده بس. واسعاركم؟ 25 جنيه المانجا، والحجر والصوبيا بيبقى 15، بس احنا بنبقى مميزين ان احنا ما بنعملش الحاجه بالبودره، مش بيبقى لبن بودره، بيبقى حليب فعلا بنحطه على الصوبيا. مش بنعمل الحاجه اللي هي البودره بس. طول السنه بتعملوا ايه؟ غير رمضان يعني؟ والله كل واحد في شغله، بس بيجي شهر رمضان بنتجمع مع بعض ونعمل مشروع دوت. عشان ربنا اصلا ايه؟ انا شغال في شركه موبايلات. بتقولوا ايه لكل شاب وشابه سامعيننا دلوقتي وان هم عايزين يشتغلوا لكن هم قاعدين؟ بالظبط، احنا في ناس كتير بتقول ان احنا اللي احنا وقفتنا دي غلط، وفي ناس بتشجعنا على الوقفه اللي احنا وقفناها. اولا انتوا واقفين في مكان مش معطلين المرور، الزبون تقريبا عارفكم، اللي عايزكم بيركن على جنب لوحده، هو من نفسه. بص زي حضرتك مثلا زميلنا برضو هنا، برضو ده صاحبنا، بس هو واقف في حته وهنا في حته، وهو ليه زباين واحنا ليه زباين، يعني فاهمه؟ تبقى ارزاق على الله يعني. بتقول ايه للبنت اللي مكسوفه تنزل تشتغل؟ بس لا، ما حدش يتكسف يعني، بالعكس في ناس بتشجعني، في ناس بتقف يعني اللي هو تقول لي برافو عليكي، وفي ناس بتقف تقول لي انا هشتري منك عشان انت بنت. لا بجد يعني الدنيا حلوه، ما ينفعش تكسفوا خالص بجد. يا ولاد بلدنا احييكم، واطلب من الله يهديكم، الله يزيدكم ويحميكم، وتعيشوا في اسعد احوال، وتعيشوا في اسعد احوال. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم في هذا اليوم. هي لا سالم.